بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أمر الصائم بحس لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان اليوم صوم أحدكم فلا يرفق ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. باب في مسائل من الصوم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله واتقاه. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصوم. الحديث الأول والثاني دلالة على أن الواجب على المؤمن أن يصوم صومه ما حرم الله، فإن الصوم يقتضي أن يصوم الإنسان لسانه وجوارحه عن كل ما حرم الله، كما صام عن الطعام والشراب والمفطرات يجب عليه يصوم عما حرم الله دائما في رمضان وفي غيره، من قول الزور، من سائر المعاصي، من العقوق، قطيعة الرحم، الغيبة، النميمة، إلى غير هذا مما حرم الله. بل يجب أن يكون حذره منها في رمضان أشد وأكثر. فالصيام يقتضي أن يصون جوارحه عما حرم الله، كما صام جوفه عن الأكل والشرب يصون جوارحه عما حرم الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ليشفر من النار، حس من النار لمن صامه وحفظه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يخشب ولا يسحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يكون يوم مخليج، يوم الصوم مخليج، كما قال جابر رضي الله عنه: لو صمت فليكن سمعك وبصرك ولسانك والكذب والمحارم، ودعا دجال، فليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فتك السماء. الحديث: ما صام من ظل يقول لهم الناس. الصائم يصون سمعه، يصون بصره، يصون لسانه، يصون جوارحه، هذا كل ما حرم الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يصوم، فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. لا قيمه لصومه فلا يصلح ان يقدم الى الله هذا الصوم المجروح بالرهب والفسوق والمعاصي. يجب ان يكون المؤمن محترما لصومه، يقدم لله صوما سليما بعيدا عن ما حرم الله، وهو سبحانه اهل ان يتقرب اليه بكل خير. والمقصود من العبادات الخضوع لله واداؤها كما شرع، رغبه فيما عنده وحذرا من عقابه وشوقا اليه وطلبا لمرضاته. ليس المقصود مجرد الصورة فقط، لا، لا بد من الحقيقة، تكون العبادة حقيقية يصونها ويحفظها يقصد بها وجه الله عز وجل والدار الآخر، من صلاة وصوم وحج وعمرة وغير هذا. كل هذه العبادة يجب أن يصونها وأن يؤديها كما شرع الله بإخلاص وصدق ورادة ورهبة وخشوع لله عز وجل، وأن يحذر ما ينقصها من المعاصي والسيئات. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: من نسى وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. الصائم بشر يعتريه النسيان كما يعتري بقية البشر، فإذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو أتى المتقن الآخر ناسيا فلا شيء عليه، صومه صحيح. ولهذا في الصلاة: من أفطر على رمضان فلا قضى عليه ولا كفارة. الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: قد فعلت، لقد اجلت الدعوه، وانه لا يؤاخذ عباده النسيان والخطا من الذين يتعمدون. فالصوم عباده عظيمه كما قال جل وعلا: في حديث القدسي كل عالم من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوف إنه لي يقول رب الله إلا الصوف إنه لي وأنا أزيده كاس شهوته وطعامه وشرابه من أجل هذا الصوب الذي هو اختص الله به جل وعلا لأن سر بينه وبين العبد ينبغي بل يجب أن يصان أن يقول والمعاصي كلها وأن تكون حالة صائم متميزة في خشوع وخضوع لله وابتعادها ما حدث عما حرم الله والتزام بما شرع الله اتق الله في الإنسان. من يقول الحديث طلحة بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله التعدي يعني الظلم الناس الجهل التعدي على الناس والظلم بالنسبة إلى حديث طلحة بن عبد الله خلاص. إن شاء الله. هل الغيبة هل تكون مباحة اللي يتكلم عن العلماء والإقلال منهم الدعاة والإقلال منهم؟ الغيبة محرمة. الغيبة محرمة. الغيبة محرمة لكل مسلم إذا كان في أهل الخير والإيمان والعلم كانت أشد عقوبة أشد إثم. الغيبة ذكرك أخاك من يكره ذكرك أخاك لا يكره. فإن كان في أخي يعرف وإن كان في أخي ما أقول قال إن كان في ما تقول فقد قتلته وإن لم يكن فقد بهته. بالنسبة إلى الرد عليهم ماذا يقولون في المجال؟ ينصح ويوجه هذا لا يجوز لكم هذا حرام اتقوا الله ذروا ذر الغيبة هكذا ينصح هل يذكر أحسن الله عليكم؟ نعم يذكر إذا رأى خير يذكر يقول اذكر أنت أنت صائم نعم الشيخ لا منكر وغيره منكر لولا النسيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب في مسائل من الصوم وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم متفق عليه. بسم الله التوفيق صلى الله عليه وسلم اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث كلها تعلق بالصوم والمؤمن إذا صام تقدم له يجب أن يصوم عن الطعام والشراب والمفطرات ويجب أن يصوم أيضا عن ما حرم الله لأن حرم الله في كل وقت يتأكد في رمضان فقط أن حرم الله دائما يجب الحذر منه في حال الصيام وغيره. فالذي أوجب عليك الصوم عن المفطرات أوجب عليك أيضا الحذر من جميع المحرمات التي حرم الله في الصوم وفي غيره من الغيبة والنميمة وقطيعة الرحم والعقوق والوالدين وأكل الربا وغير هذا من المعاملات المحرمة. وهذه الأحاديث تتعلق بأحكام تتعلق بالصوم منها عدم المبالغة في مرة الاستنشاق حق الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم لقيط أسبغ الوضوء وخل بين الأصابع وما له في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهكذا النظرة لأنه إذا بالغ يخشى أن يدخل الماء إلى جوفه في حال الصيام لا يبالغ في مرضى ولكن ما هي مبالغة يتحفظ. وهكذا الحديث الأخرى اللي قال على الحديث الثاني كذلك الحديث الثالث مثل ما فيها ما يتعلق بالذنوب إذا أتى أهله ليلا فإنه لا حرج أن يؤخر الغسل كل الصباح. ولهذا أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم جنبا من الماء ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي فدل ذلك على أنه محرم الجماع في هذا الصيام. أما كونه يصوم في الليل يجامل في آخر الليل وإذا تأخر غسل حتى يصبح يغتسل بعد الأذان لا بأس، لا حرج عليه في ذلك، لأن قدر الوقت عليه يؤخر الغسل يبدأ بالسحور ثم يغتسل بعد الأذان لا حرج، لكن ما فعله أفضل الخلق وأرضعهم عليه الصلاة والسلام. نعم وفق الله جميعا. لا لا لا يمكن يقع ما عليه نحن من الماء، ولهذا قال مغالي حلم، ولأنه يمكن حلم ما قال مغالي حلم، الحلم قد يترعى في الإنسان في النوم أشياء لا يفعل لا يفعله في الإنسان مع أهله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة وحريثة وخلص عنه قال إن أجنب قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، المسلم الجنابة ما عين المعين ما عين النجاسة ما عين المعين يجب غسل، وفكد الحيض يجب غسل، والمرأة طاهرة عرقها طاهر ريقها طاهر ما مسكه طاهر شعرها طاهر وهكذا يجب عرقه طاهر بدنه طاهر، لكن عليه أن يغسل كما أمره الله. يعني زيادة من رؤى أبو داود من ملائكة يدخل بيته في الصورة عظيمة. هذا محل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك رجلا عليه الصلاة والسلام. يتوضأ ويقع الصلاة ينامه رجلا عليه الصلاة والسلام. لو كانت الملائكة تمتنع من الجنوب ما بات رجلا عليه الصلاة والسلام. هل يأتي الواحد؟ يعني لو صحيح نفسك تكون شاذة. ما هو والله صحيح. الصورة. وكان صحيح. شيخ إلى الجلوس في المسجد إذا كان الإنسان جنوبا فوضى. صواب زائد حتى يغتسل. يقول إنا رحمة الله حول ولا جنوب. يقول عن بعض الصحابة أن يجلسون ولا لعلهم بلغهم الحديث. ولا يقول سبحانه إلا عابر سبيل ولا جنوبا إلا عابر سبيل. يعني ما رمى المسجد. نعم. بعض الناس يظن أنه من بعد ما يفطر يطلق العنان الذي كان ما هو له يشتد التحليل رمضان يشتد في رمضان في الحرم الشريف في المدينة في زمن فاضل ومكان فاضل يشتد التحليل يكون اسم أكبر سواء كان من برضه مشاهد الأفلام أو في جميع المعاصي اسمها أكثر في رمضان اسمها في رمضان في مكة أكثر في المكان والزمان الربا في مكة أعظم الزنا في مكة أعظم، الغيبة في مكة أعظم، هكذا العقوق، هكذا في المدينة، هكذا في رمضان، هكذا في أسرة الحجة، يعني يتضاعف الإثم إن شاء الله. من حيث الكفاية شيخ؟ من حيث الكفاية. سيئة واحدة. سيئة في مكة أعظم من سيئة في الطائف أو غيره. سيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان. من جهة الإثم يعني. رسول الله جل وعلا قال: ومن جعل الشيء فلا يجزى إلا مثلها. سيئة في سيئة. لكن السيئات تختلف في العظم عظم الاثم كما ان الحسنات تختلف في عظم الثواب. عندك من العلم المحجج اذا لم يخالف غيره ولا يخالف نصا ولا من كتاب ولا من سنه ولا يخالف غيره من الصحابه ايضا وينكر قوله ما يحتج به لانهم اعلم الناس بعد الامر رضي الله عنهم وارضاهم. نحن نحن يختلفون من ظهر الأدلة لأن الواحد قد يخطئ في جهاده لكن الأدلة الشرعية لا تخطئ لأنها وحي من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان فضل الصوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، متفق عليه. وعن مجيبك الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك، ثم قال ثم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن ذي قوة. قال ثم يومين. قال زدني. قال ثم ثلاثة أيام. قال زدني. قال ثم من الحرم واترك، ثم من الحرم واترك، ثم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، رواه أبو داود. أما بعد، هذه الحديث فرض صيام شعبان وصيام شهر الله المحرم عاشوراء كان لفساد صوم شعبان كله، رب صامه الا قليلا. قالت ام سلمة ايضا كان يصومه كله، فهذا يدعى فرض صيام شعبان تمهيدا لرمضان، ان صامه كله او افطر منه قليلا. هذا لا يصوم بعد النصف، لا يلتدي بعد النصف، اما يصومه كله او اكثره، اما يصوم بعد النصف او اخر سنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صام يوم ولا يومين، الا رجل كان يصوم صومه فيصوم، اما اذا صامه كله او اكثره فلا باس، بل هو مستحب كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك حديث صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شهر الله المحرم وصلى الصلاه بعد صلاة الليل، قبل فريضة صلاة الليل. فيسحب المؤمن أن يكمل صلاة الليل، وهي أفضل من صلاة النهار، إلا في الليل من تواطؤ القلب واللسان، انقطاع الشواغل، والبعد عن الرياء. صلاة الليل أكمل وأفضل مع تطوع النهار مما يسر الله، كصلاة الضحى، واتمة الظهر، وربعا قبل العصر، كل هذه سنة. لكن ينبغي اجتهاده في الليل أكثر. وهذا لحديث مجيبة الغالي يدل على صيام الحرم أو بعضها كرجل القعدة والحجة والمحرم، وأنا لا صام صام الأبد. ولهذا قال عبد الكاسك لا صام صام الأبد، يعني أفضل شيء يصوم يوم مثل يوم، أو يصوم ثلاثة أيام من الشهر، أو يصوم يوم الخميس أو أيام البيض، أما يصوم الدهر كله فلا ينبغي، بل لكن مكروه كراهة شديدة. قال النبي لا صام من صام لا صام ولا أفطر، وأخبر أن أفضل الصيام صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. سأل عنك ما شاء الحديث من الله سلم عليه. قال الذهبي لا تعرف. سأل عندك هذا. تكلم. حديث ثالث. خلف. يجيب على السهل السهل ما يلقى. معي فرد مجيبة في التخريج. يسير. قال الحافظ مجيبة بضم أوله وكسره بعدها تحتانية ثم موحدة الباهي، وقيل هي امرأة من الصحابة روي لها حديث في الصدر. رواها النسائي ذكر النسائي فقط. وقال الذهبي في ميزان مجيب الباهي رواها النسائي كذلك لم يذكر أبو داود. ويقال مجيب الباهرية عن عمه في الصدر وعمه أبو الكريم غريب لا يعرف. الصحابي لا تضر جهالك. الصحابي لا تضر جهالك لأن مجيبه هو السائل. يقول هنا عن مجيبه عن أبيها. قال من أول مجيبه. هذا في النووي. شوف تخريجه في أبي داود، واحد منكم يعني تخريجه في أبي داود المشاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. باب فضل يوم عرفة وعاشوراء وكاسوعاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قادم لأصومن التاسع. رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على فضل صيام العشر الأول من الحجة، يعني التسع الأول من الحجة، ثم العشر بضم اليوم النهار إليها من عدد، ولكن المقصود التسع، لأن يوم الحج لا يصام. وكذلك فضل صوم عرفة صوم عاشوراء، كلها جاءت الأحاديث بفضلها. فتسع الحجة أفضل أيام السنة، كما أن ليالي رمضان هي أفضل أيام هي أفضل الليالي، لأن فيها ليلة القدر. وتسع الحجة هي أفضل الأيام، لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر، فيستحب صيامها والإكثار من أعمال الصالح فيها من صدقات، تشبيه، تهليل، تحليل، تكبير وغيرها من موجب الخير. يقول في صلاة: ما من أيام العمل الصالح من خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فإذا صلى غير جهاد في سبيل الله، قال: ولا جهاد في سبيل الله إن أراد خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على فضل هذه الأيام، أنها أيام عظيمة يشرع للمؤمن أن يكثر فيها من أعمال الخير من صدقات وصوم وتشبيه وتهليل، تحميد، تكليل، عيادة المريض، أمر معروف نهي عن منكر، إلى غير هذا، تشتغل في وجوه الخير. وأفضلها اليوم التاسع يوم عرفة، ثم اليوم العاشر يوم النحر، ويوم الحج الأكبر. ويوم عرفة يكفر الله في السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني صيام عرفة كفر به السنتان التي قبله والتي بعده عند اجتناب الكبائر. إذا كفر به الصغائر عند اجتناب الكبائر. وهكذا يوم عاشوراء يسحب صيامه وكفر الله به السنه التي قبله، ويسحب يضم معه التاسع حتى يخالف اليهود. ولهذا الحديث: لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، يعني مع العاشر. ويسحب ويصومهما جميعا، او العاشر مع الحادي، او كليهما مع العاشر مع التاسع والحادي جميعا ثلاثة ايام. كل ذلك حسن خلافا لليهود. كل هذه الأيام كلها من باب تطوع، وليس هناك فرض سوى رمضان، الفرض هو رمضان والبقية تطوع. إلا ما نذره الإنسان نذر طاعة، فالإنسان نذر يجيب ذلك. إذا نذر صوما، كان نذر صوم الاثنين أو الخميس، فيجب النذر. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفق الله في جميعها. التاسع والعاشر والحادي عشر ألا ينهى عن صيام يوم العيد؟ يكون صام يوم العيد وهو منهي عنه. لا، هذا في عاشوراء، يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر عاشوراء. اما الحجه ما فيها الا التاسع والثامن، يبغى يصوم ثم التاسع والثامن. اما يوم العيد ما يصام، يجزى المسلم يوم النحر ما يصام، لا عن الفرض ولا عن النفل. لكن هذا كان في عاشوراء، يصوم يوما قبلها ويوما بعدها والاخر والتاسع. يصوم الثمين العاشر والحادي والتاسع كلها طيب. صيام التاسع حتى يتحرى العاشر. لا، التاسع والعاشر والحادي عشر، لكن التاسع والعاشر افضل، لان الحياه الاحتياط فيها اكثر. يكون صادف العاشر احسن. التاسع والعاشر يشد، يكون معه العاشر والحادي.

يفرجها الكعب بعد كذا. فيه فيه نكارة ما فيها كعب حرم ما جعل فيها الحاجة. أصل الصيام على رمضان شهر الله المحرم عاشوراء هذا فيه الأشهر أشهر حمر ثم الأشهر حمر والحديث الصحيحة الحسى على صوم الاثنين والخميس ثلاث أيام من شهر كما من هذه الظهر العام والعصر وغيره ما هي كل أشهر الحرم هذا غريب من هذا الوجه المقصود الحديث ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب الصوم ستة أيام من شوال أن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانت كصيام الدهر رواه مسلم. باب استحباب صوم الاثنين والخميس وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي على الصائم رواه الترمذي وقال حديث الحسن ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث الحسن. بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم ما ماله وأصحابه من اختلافه أن بعد هذه الحديث صوم ستة من شوال والاثنين والخميس سبق أن الله جل وعلا إنما فرض علينا صوم رمضان هذا هو الفرض على الأمة شهر في السنة فقط هو شهر رمضان وما سوى ذلك هو تطوع وقربة إلى الله عز وجل وأفضل ذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما هو أفضل التطوع صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما ويستحب الصيام من يوم الخميس وثلاث ايام كل شهر وهكذا في كل شوال الحديث عن ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه في كل شوال كان خشيا من دهر رواه مسلم. هل يدل على فضل صيام ست من شوال سواء صامها في اوله او في وسطها او في اخره وسواء صامها وسواء كان صيام لها متفرقه او متتابعه الحديث عن الجميع. وكذلك الحديث الاخيره بصوم الاثنين والخميس كلها تدل على فضل صيام الاثنين والخميس وانه يومان عظيمان تعرض فيهما العمال على الله فينبغي الاكثار فيهما من الخير ومن الخير صيامهما كان ان يتحرى صومهما عليه الصلاه والسلام الا ان يشاء له شاغل فربما سرد الصوم وربما سرد الافطار على حسب الفراغ والمشاغل فالمؤمن يتحرى ما فلا اصلح فاذا تيسر له الصوم صام واذا شغل عن ذلك لامور اخرى فلا بأس. بعض العامة قد يعتقد أنه إذا صام هذا العام يزيد دائرة لا مو مثلهم حسب التشريع إذا صام الاثنين والخميس وأفطر بعض الأحيان أو صام ثلاثة أيام كل شهر وأفطر بعض الأحيان لا يفطر المهم أن يتحرى على الخير ولو شغل عن ذلك في بعض الأحيان فلا بأس كله نافع لكن الإنسان يتحرى الخير يجتهد يصوم الاثنين والخميس ست من شوال ثلاثة أيام كل شهر يكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحليل يكثر من قراءة القرآن يتحرى آيات المريض دعوة إلى الله تعليم الناس الخير الأمر بالمعروف النهي عن المنكر إلى غير هذا الأمور بالخير هكذا المؤمن ينتهي الفرص في بيته ويستغل كل وقته فيما يرضي الله ويقرب إليه في بيته وفي طريقه وفي المسجد وفي كل مكان يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله وفق الله الجميع نعم على ما جاء في الحديث فيأخذ كل مسلم يشهد لله شيئا إن رجلا كان ذنب بلا في شحنة فيقول الله دعوها لئن يستريحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عمر رضي الله عنه ألم يتعبه صوم داود؟ عبد الله بن عمر كان في آخر حياته كان يثق عليه وكان يفطر أيام ستة ويصوم أيام ستة يقول ما أحب أن أخل بشيء فارقت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عجز سرد الفطر ثم يفرض الصوم هذا من الإجهال رضي الله عنه، فإن لو ترك الحمد لله على أمر واحد. ما ثبت عنه أنه قال ليتني أطعت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذت به؟ ممكن يعني إذا قلت له صلى الله عليه وسلم أظنها يعني أظنها يعني، لكن يقصد أنه كان يشرد الصوم ويصير الفطرة اتهل من لا أحب أن يخل بشيء فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستغلها في الصوم، قد يستغل أصحاب المولد غلط، إنما هذا من جهة الصوم والحصان، لكن ظلم ضعيف فيه وأنزل عليه فيه مدة يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فصار فيه فضلان، فضل كونه أم مولده فضل كونه أنزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام. ما في ما في نافع في النصف الأول، لا يصوم بعد النصف، لكن ما في النصف الأول. أي نافع مطلقة؟ صوم الصوم يعني. إلا إذا كان صوم الصوم خليك يصوم. إذا أكل صوم الصوم خليك ما كان. أو البيض قبل النصف الأول. البيض أخرها يعني. لا البيض صار في البيض ثاني في 13 14 خليك. لا ما نوى الله إنك إلا بعد 15 شعبان. لا يبتدي من شوالي الحج يبتدي من شوالي شعبان. إذا خير يوما واحدا النصف الأول من شعبان، هل يكون النصف الثاني؟ لا لا لا، إذا كان قبله شيء لا يشتبه المقصود يسمى أكثر شعبان، هذا مقصود أكثر شعبان إلا كله وإن أكثر. يتبعون مجالس الذكر يصلون مع الناس الفجر والعصر وعليهم الصلاة والسلام. لا لا لا لا، هذا الدنيا حاجات ما الأمر الشرعي لا يدخل معجور صاحبه حتى يزور السبب الذي هجر سعد بن مالك صاحبه خمس ليلة حتى فر الله عليه وسلم. أثر الله عليه وسلم أثر الله عليه وسلم أثر الله عليه وسلم أثر الله من عنده دش شر جرس الله إليك يستحق الهجر لأن في شر كثير الدش في شر كثير لكن ينصح ينصح ينجح الخير إذا كان رجع أثر الله إليك أنه يكف عن هذه أو ينصح يوجه الخير لأن أحلق هذا ولا تستعمل الدش لأن الله يهديه. فيما بلغنا أنه في شر كثير، فيما بلغنا أن الدش في مرائي كثيرة خبيثة متأكد شره نعم يستحق الهجر من أخرى معصية يستحق الهجر هذه قاعدة سنة مؤكدة هجرة لا لا في قاطع لأن هذا شر من الأبدأ قول رحمه الله وفي الفعل من أبدأ المعاصي سنة وقد قيل إياه دعه أوجب وأكدي وقيل على إطلاق ما دهه اليوم ولا قف وجه مكسر مرملي مر إذا رأى المواصلات النصح يهل الخير، إذا رأى أخوه وعمه المواصلات النصح حتى لا يشترك لا يحذر ينصح يكون لقاء لا نصيحة مو لقاء أنثى محبة لقاء نصح ثم خلق الموت نصحه ووجهه هذا جزاه الله خير من باب الخير يعني من باب التعاون والبر والتقوى. سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل صومها في الأيام الجيوب وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح والمشهور هو الأول. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق عليه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن ادعهن معش بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وأما معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الحديث أربعة فيها الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هي سنة توبة عظيمة، وهي صيام الدهر الحسنة بعشر أمثالها، فإن ثلاثة أيام من ثلاثين الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم العشاء ثلاثة أيام، ذلك صيام الدهر. وكان لي يصوم ثلاثة أيام حسب التشهير، ثم صامها في أول الشهر، ثم صامها في وسطه، ثم صامها في آخره كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهكذا أوصى أبا هريرة، وأوصى بن الدرداء، وأوصى عبد الله بن عمرو، وأوصى بن ذر، كلها وصية بها في ثلاثة أيام. وإذا تيسر أن تكون في أيام الليل كان أفضل، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إن تيسر على ذلك وأفضل، وإلا صامها في أي شهر، في وسطه، في آخره، في أول. المهم أن يصومها. سنة مؤكدة في ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صامها في أوله أو في وسطه أو في آخره، سواء جمعها أو فرقها على أمر واسع. وإذا تركها بعض الشهور أو بعض الأعراض لا بأس، لا مستحبة. كذلك صلاة الضحى سنة، صلاة الضحى كما في حديث أبي الدرداء والزهراء أوصى النبي صلاة الضحى، وفيما دار ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس، كل هذا صلاة الضحى، ما بين ارتفاعها قيد الرمح إلى أن تقف. يستحب أن يصلي في الإنسان ركعتين أو يصلي أربعا أو أكثر من ذلك. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الضحى، يعني بدا صلاة الضحى، وصلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واحد، يصلى اثنتين أو أربعة أو ستة أو ثمان أو صلى أكثر من ذلك، فكله واسع. وهكذا الوتر، ينبغي المحافظة على الوتر، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الدرداء وأبا هريرة بالمحافظة على الوتر قبل النوم. إذا كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يستحب له الوتر أول الليل. كان أبو الدرداء وأبو هريرة يخشيان ذلك لأنهما كانوا يدرسان الحديث في أول الليل، ولعلهما أوصاهما لذلك لأنهما يخافا أن لا يقوم من آخر الليل. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليؤتي أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليؤتي آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فآخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، أما من خاف لا يقوم فإنه يؤتي في أول الليل حتى لا يفوت عليه الوتر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء. وهكذا من كان يماهرهما، من كان يخشى أن يقوم يؤتي في أول الليل، ومن كان يطمع أن يقوم آخر الليل يطمئن إلى ذلك وليس عنده خطر فالأفضل آخر الليل. وفق الله الليل. كان يخشى أن لا يقوم يؤتي أول الليل ثم إذا قام يصلي مثلا، إذا قام آخر الليل صلي ما تيسر، لكن يسده الوتر الأول لا يعد الوتر، صلي اثنتين أو أربعة أو أكثر يسلم منه الوتر. لا حد لله. نعم. ثم إليك حديث أبي هريرة في عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. هذا صحيح، لم تقدم. قال حسن محمد بن رفاعة بن ثعلبة لم يستقل ابن حبان. هذا صحيح، خرج مسلم. صحيح، هذا صحيح. قال الله يوم الاثنين والخميس: إذا عندكم مسلم أشكر لا شيء إلا رجلا كان بينه وبينها في شحناء، والله دعوا عليها حتى يصليها. لا أفضل، لا بأس، نافلة، لا أحد حاجة يفطر، الضيف من عندها الحاجة ما يتقوى بها على بعض أعمال الدنيا، ما في بأس، ما في حرج. أحسن الله إليك، يوم الاثنين وهو يوم 15 إلا الحال، لا بأس، يوم الاثنين 15 ولا غيره، ما في بأس. أحسن الله إليك، إذا كان أحد المسلمين أخوه في الله أو قريبه يعني يتهجم عليه دائما ويسبه مثلا او يغلط عليه بدون سبب، فكلما قاطعه ورجع عليه تكررت منه هذه، فهل يتم في المقاطعه ان لم تجدي معه يعني تصيب انت يشعر انه في المقاطعه او اولى يشعر من اخر على الله يهديه؟ اذا كان عدم الاتصال به كل شر لا يتسلى، إذا كان رجل اللئيم كافر لا يبالي ولا يفعل له النصيحة يقتل أقل في أقل أحوال السنية ولا يحفظ من الشحنة. لا لا لا غضبان له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب الصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض من أبي حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. وعن معاذة الأدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. رواه مسلم. أما بعد، قد تقدم حديث فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنها سنة وأنها تعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بأشياء أمثالها، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء عبد الله بن عمرو بن العاص، كلها أحاديث صحيحة. وإذا كانت أيام الليل تكون أفضل، إذا كسرت أيام الليل بحديث أبي ذر هذا وما جاء في معناه من الأحاديث، وهي الرابع عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إذا تيسرت جمع بين مصلحتين، بين كونها أيام الليل وبين كونها ثلاثة من الشهر. وكيف الآن صام أجل ثم رأت عشر، كان لا يبالي في أي شهر صام. المقصود أن المقصود حصول الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن حسن بعشر أمثالها، فإذا تيسر له في الوسط أو في الأولى أو في الأولى أو في الأشهر الأخيرة كله طيب، وإن تيسر له يصومها أيام البيض فذلك أفضل. نعم. اللهم صل على سيدنا. لا سوى للسفر والسفر فلا أفضل، وإن صام فلا بأس السفر، إذا كان معي مشقة إذا صام السفر رمضان أو غيره فلا بأس، إذا فرق البلد صام، إذا فرق البلد أفطر، إذا فرق البلد أفطر، وإن استمر في الصيام السفر فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صار الصام وأفطر. صار إذا فرق البلد، إذا فرق البلد إذا فرق عنه البلد، إذا فرق عنه البلد في أي بلد ثاني. الفضل أفضل، الفضل أفضل للشفر مطلقا، وإذا اشتد حر يكون أشد تأكد، يعني ليس ما يدر الصوم في الشهر. لا يفطر أيام البيض في حضر مداومة عليها، مداومة عليها في أيام البيض. لا حرام، لا جاه غير تقديس، لا شقاء طيب. نعم، جمع عند الحديث عند محل واحد. لكن في العضل أسهل، في العضل أسهل، ولكن يعني في الليلة يكون أحمر خروج من خلال العضل أو يقدمونه أو قبل دخول الشهر، طعامهم قبل دخول الشهر. إذا ما تبقوا إلا في رمضان، رمضان المشهورين لازم في رمضان يعني. يسوي لكم في الليل أحسن أحمر، أبعد عن الخلاف. وإذا كان في العضل هو أسهل. إذا كان ما فيها شر يمسح ما فيها ويبيع، يعرف المسح مش ما فيها. بس خاف انهم ما خاف ما يسرقون من ينزحهم او ما يسرقون ينزحهم إذا كان يثقهم لا بأس، إذا كان يثقهم ما يتهمهم بأنهم يريدون الغامة فيهم الشر ما في بأس، إذا كان لها خير أهل الخير وثقة يمسحوها فلا بأس. فإذا كانت في الأبد يعني خلاص يطعمونهم أسهل، لكن في الليل أحضر لك الشر، ولا في الأبد أسهل، في الأبد أسهل.